صح خذ مني كتاب الرسالة لابن زينب بن عدوي نازل ما أولد جلالة اعمل اعمل بما فيها وخل الفرجالا واجتهد طول عمرك ثنى دام في الملالا واتبع نهج أحمد سيد أهل الرسالة حب طه وأولاده وصحبه وأهله واتبع إن أردت الجمال بر والدك وأمك والرحم والسلالة نظف القلب لا تعصي إلهك بآلاء لا تصاحب لأهل الشر وأهل الجهالة لا تجالس لأحمق شوفك ترجع مثالا كل دال دواء والعمق ماشي دوالا جالس أهل الهدى خذ من ضياهم ذبالا والورع عساس هذا الدين ما كن حبالا دع لما حرم المولى ولازم حلالا لا تجي كل شبهة يومك الله نوالا لا تجي كل شبهة يوتك الله نوالا واستمع قول ناظم قد صادق في المقالة من بغى الخير والبركة يعلم عياله علم نافع وعلم الوقت شر لا محالة جهلنا خير من تعليمهم والغفالة وبخال بخال بطبيع النفس في البطالة، إنما البخل بالمال المخلى ردالة، صل بها لك وارحمك كعم وخالة، دم على الذكر للرحمن في كل حالة، فالنبي الغنى طوبى لمن كان مالا، وتلايات ربك فن فيها وصالا، وتلاوى لطهر القلب أعظم دلالة، والعمال خلصه وحسن ترزق ثمالا، كل من جاد لك فاتركه واترك جدالا، ذه جواهر فخذها ضمن هذا العجالة، تبني لك في الجنة قصور السهلة، والصلاة على من كلمته الغزالة، أحمد المصطفى الماحي جميع الضلالة، ثم آله وصحبه رجال العدالة، من تبع شخص بالإحصاء وأدرك سؤالا، أو تغنى بأبياتي فنوار البالا، طالب النصح خذ مني كتاب الرسالة.